أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، وأكيد كلكم عارفين أن احنا بنرفع شعار واحد في تجارب حقيقية، هو العهدة على الراوي. عايزين تشاركونا بتجارب لحضراتكم، ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس اللي دايما بفكركم أن فيه فوق 200,000 مشترك، واتأكد أن من العدد لأن فيه جروبس كتير بتحمل نفس الاسم دي أنا غير مسؤول عنها، ودور على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربة سيادتك. حلقة جديدة وجزء جديد وأقوى التجارب اللي بتوصل لينا من حضراتكم، وزي ما دايما بقول انتم المسؤولين عن هذه التجارب، احنا بس مجرد ناقلين، بنعيد الصياغة مش أكتر، وزي ما يقولوا كده بنعمل لها إعادة صياغة وتنقيح بشكل مشوق دون إضافة أو نقصان. تعالوا نروح لمحمد أحمد، أو آسف أحمد محمد، اللي بيقول لنا: الموضوع حصل معايا وأنا لسه طفل صغير، كان تقريبا عندي 8-9 سنين، وكنا عايشين في بيت عيلة وكان معانا عمامي وجدي كمان وجدتي. حصل سرقة في البيت وجابوا واحد يشوف مين اللي عمل كده. أنا ما كنتش فاهم ده يعني إيه، اللي فهمته أن الراجل ده بيعرف مين اللي سارق، وطبعا كان منتشر في الفترة دي عندنا في البلد وأنا كنت صغير، يعني مش مستوعب يعني إيه يعرف اللي سارق، بس على الأقل كنت يعني إيه بدأت أفهم نوعا ما. قال إنه محتاج عيل صغير علشان يقرأ عليه، اختاروني، يمكن وقتها كنت أنا يمكن الولد الصغير الوحيد أو لسبب تاني أنا ما أعرفوش. للأسف معدوم الضمير طلب من والدي إنه يلبسني زي جلابية هو كان جايبها معايا، وفضل يقرأ عليا، واللي حصل بعد كده أنا مش فاكر منه أي حاجة، وكأني نمت، غبت عن الوعي لما قرأ عليا، ويمكن اللي حصل اتمسح من دماغي. لكن من بعد الموقف ده يونس وانا حياتي اتغيرت. يوم ما كان الشيخ ده عندنا صحيت بالليل على صوت قطط عمالة تصوت وتعيط تحت شباك قطي. الغريب اني تقريبا الوحيد اللي كنت سامع الصوت ده، وتخيل بقى انا بكلمك في طفل وسنه صغير، كنت عمال مرعوب وخايف. صحيت من النوم مرة بصيت لقيت واحد طويل ولونه اسود واقف بيبصلي. بعدها صحيت من النوم تاني، لان غالبا ده كان حلم جوه حلم. مرة كمان صحيت من النوم على حاجة زي كهربا بتضرب في جسمي كله. خليك فاكر وخليكوا فاكرين كلكم ان انا بكلمكم على طفل صغير بيحصل له كل ده. بقيت اصحى من النوم بعد كده مرعوب مخضوض بسبب او بدون سبب، أشوف أحلام وكوابيس كتيرة جدا، أشوف ناس غريبة في الحلم، كنت أحلم إن حد بيضربني وأكتر من حاجة، والحقيقة أنا مش فاكر تفاصيل، بس هو ده اللي قادر أفتكره لحد دلوقتي. يعني هل تتخيل إن الفترة دي كلها محدش فكر بقى يشوف لي أي علاج، يودوني لحد ولا يودوني للدكتور ولا الموضوع وصل إن أنا بقيت أخربش نفسي وأنا نايم. وخلينا أقولك بخربش نفسي وأنا نايم، بدل ما أقول حاجة تانية والناس تقول عليا كذاب، كنت بخربش نفسي وأنا نايم. الموضوع فضل مكمل معايا لحد ما بقى عندي 15 سنة، وزي ما جه كده راح لوحده. محمد رضا بيشاركنا بتجربته وبيقول: أختي لما اتجوزت اتأخرت في موضوع الإنجاب وراحت لأكتر من دكتور، وكان الموضوع بيتقال لهم الصبر لأن ما عندكوش مشاكل، لكن كان في مشاكل من نوع تاني مع جوزها وأهل جوزها طبعا، انت فاهمني. المهم احنا عندنا في البلد عادة غريبة، اللي هو لو واحدة ما بتخلفش تروح تشق على المقابر بالليل، وتشق يعني تروح تمشي في التراب بالليل وتعمل حاجات معينة ما فيش داعي لذكرها، وبيقولوا انها بتنفع وفعلا ممكن الست تحمل بعدها. بس يا يونس انا عاوز اقول ان واحد من الناس ما بقتنعش بالكلام ده، وحتى حذرتها وقلت لها كل وقت ليه اوانه، واللي بتعمليه ده مش هيجيب حاجة، بس يا عيني الضغوط كانت عليها كتيرة قوي، رفضت في الاول واضطرت بعد كده انها تروح تشق المقابر بالليل. المهم من بعد اليوم ده وهي ما استريحتش تانية ولا شافت يوم عدل، كانت ما بتعرفش مبدئيا تنام بسبب الكوابيس اللي بقت تجيلها كتير، مرعبة مخيفة. كانت بتبقى بتقول أنا مش قادرة أميز بين إن هل ده حلم ولا دي حاجات بشوفها في الحقيقة. بدأت تهلوس، بدأت يجيلها حرارة كتير، وبدأ يجيلها حمى أكتر من مرة. كانت تشغل القرآن في البيت، هي اللي تشغله نفسها وتهدى، وبعد كده شوية ترجع تتعفرت، وشوية الأحلام تروح، وشوية الكوابيس ترجع تاني. جوزها بيقول إنها كانت بتفضل تزعق بالليل وهي نايمة وكأنها بتتخانق مع حد، وتقول كلام برضو مش مفهوم. الغريب يا يونس إنها خلفت بعد كده وجابت ولد زي القمر، بس جالها حالة نفسية وبقت تعيط عياط مش طبيعي بعد الخلفة. الناس بقوا يقولوا إيه؟ إن الليلة اللي راحت فيها المقابر هو السبب، وإن الطريقة اللي عملتها ممكن يكون حصل مس من الجن. حاولنا نعالجها بأكتر من طريقة ونجيب ناس في البيت وخلافه، ولكن نفسيا هي مش كويسة خالص، وعمر ابنها دلوقتي بالمناسبة 3 سنين. تنصحنا يونس نعمل ايه؟ هنصحكم تودوها لدكتور نفسي، لان وارد جدا هي جالها ازمة نفسية ما، او حصل مشكلة بسبب انها راحت المكان ده. انتوا يا سيدي لجأتوا لكل الطرق اهو، جبتوا ناس ووديتوا ناس ومفيش حاجة حصلت، ودوها لدكتور نفسي مش عيب، يعني مش هيحصل كارثة يعني. ولتجربة نورة سعد، حصل معايا موقف وعندي فضول رهيب أعرف رأيك يونس في الموضوع ده ورأي أهل اسكندرية بالذات. أنا كليتي كانت في اسكندرية، بس أنا كنت من محافظة تانية، وفي شركات سياحة بتطلع باصات كل يوم من عندنا لطلبة كليات اسكندرية في مواعيد مختلفة، وكل طلبة كليات اسكندرية أكيد عارفين الموضوع ده. المهم كان في باص بيطلع كل ساعة من قدام كلية طب ومن عند هندسة ومن عند فاروس في اسكندرية، وأنا دايما كنت بخلص بالليل وخصوصا أيام الامتحانات، وفي الغالب كنت بركب باص الساعة 7 بالليل من قدام طب، وده كان آخر معاد للأوتوبيس. وفي يوم كان آخر يوم في الامتحانات، وطبعا ده بيبقى يوم سعيد للكل، وأنا وصحابي بنحب نخرج بقى بعد الامتحان ونتفسح شوية. خرجنا من اللجنة أنا وصحابي على الساعة 6 تقريبا، ما كانش في وقت على معاد الباص بتاع 7، كنت عايز استناه علشان ما يروحش عليا واتبهدل في المواصلات. صاحبه الانتيم قعدت تقول لي ما تبقيش غلسه، احنا مش هنتاخر وهنرجعك في الميعاد وهوصلك لحد الباص، ده اخر يوم يعني. وفعلا رحنا مع بعض، اكلنا وتمشينا وشربنا حاجه مع بعض، وكنت واخده بالي جدا من الساعه. هوبا ببص في الساعه لقيتها 7:15، واحنا هناخد اكتر من ربع ساعه لحد ما نوصل. اتصلت بالمشرف عشان اقول له انا جاي استناني لو سمحت مش هتاخر، وطبعا انا وصاحبتي راجعين بنجري وهي جايه معايا توصلني، والدنيا كانت بالليل. وصلت عند باب كليه طب الساعه 7:10، طبعا ما لقيتش الباص كان مشي طبعا، وبتوع طب اسكندريه عارفين شارع شامبليون ده بيبقى عامل ازاي بالليل، فاضي تماما. فضلت احاول اتصل بالمشرف على الموبايل، التليفون ما بيجمعش وما بيردش. فضلت ابص حواليا لحد ما سمعت صوت زي صوت زمارة جاية من الناحية التانية. صاحبتي قالت لي الباص هو واقف هناك. قلت لها لا يا بنتي، هو مش هو. بنبص لقينا من عند باب الباص حد وبيشاور لينا. مشينا في اتجاه الاوتوبيس، وانا بقول لها شكله مش هيطلع الاوتوبيس وهنتكسف في الاخر وهيطلع بيشاور لحد تاني. لقيت صاحبتي بتقول لي هو احنا بقالنا قد ايه ماشيين؟ قلت لها مش عارفة، انا حاسة ان احنا مشينا مسافة كبيرة. اصل يا يونس احنا مشينا مسافة، الاوتوبيس ما كانش باين انه واقف بعيد قوي كده على فكرة، ده يدوب هنعدي الشارع ولما نمشي شوية هنلاقيه، كل ما نمشي نحس ان الاوتوبيس نفس المسافة ونفس البعد. واحنا بنتكلم مع بعض يعني وبنتساءل، بنبص تاني ناحية الاوتوبيس ما لقيناهوش. احنا خوفنا احنا الاتنين يعني اقصى درجات الرعب، وقلنا نرجع. واحنا ماشيين راجعين ناحية الكلية، المسافة برضو يا يونس طويلة غريبة، وإذ فجأة اتحدف علينا طوب صغير معرفش جاي منين، بس قلنا حد غلس بيعاكس. فضلنا نبص حوالينا زي المجانين، وقامت صاحبتي رقعة بالصوت وقالت لي أنا شفت حد بيجري جارية غريبة وطويل قوي. بتلفت ناحية مشاورت، أنا تهيأ لي فعلا إني في حد، ولكن الصورة كانت غريبة مزبزبة. أنا نفسي ترعبت. قعدنا في الأرض وفضلنا احنا الاثنين نستغفر ربنا ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صرخة صاحبتي كانت عاملة زي النجدة، لأن الناس اتلمت علينا بسببها. كان في واحد سواق تاكسي معد بالصدفة وقال أنا سمعت صوت صريخ، جيت أجري لقيتكم انتوا الاثنين، حد عمل لكم حاجة ولا ضايقكم؟ الناس هدتنا واحنا مش فاهمين حاجة ولا الناس فاهمة حاجة، والراجل ده كتر خيره أخدني وصلني. الكلام ده حصل في 2017، ولحد دلوقتي أنا معرفش ده إيه. وقلت أحكي لكم وأحكي للمعلمين وأهل اسكندرية من العيلة يفيدوني، علشان هم أكتر ناس هيقولوا كلام هيفيدني في القصة دي. طيب أهل اسكندرية الكرام، طيران يلا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك أو على الكومنتات في صفحة راديو 9090، واكتبوا لها إيه تعليقكم عن اللي حصل لها عند كلية الطب في اسكندرية. أم أسامة بتقول لنا أنا تجربتي مخيفة بالنسبة لي، ورغم مرور سنين عليها لكن أنا لسه فكراها كأنها حصلت امبارح، وقسما بربي حصلت. أنا عشت مع جوزي فترة طويلة في دولة عربية يجي 12 سنة، ولما رجعنا مصر اشترينا بالقرشين شقة كانت مفروشة بالكامل لأن صاحبها باعها كده بكل عفشها وأجهزتها. نظفنا الشقة، بس الغريب أن أنا كنت شم ريحة وحشة قوي رغم أني نظفتها كذا مرة، وعمل رش معطر جو ولعت بخور كنت جايباه معايا من السعودية نفاذ جدا، بس الريحة موجودة ما بتروحش. أحكي لجوزي يقول لي أنا مش شامم حاجة، كنت أنا بس اللي شم تقريبا. كمان الشقة كانت باردة جدا وحس إن فيها تكييف شغال، ما بقتش أعرف هنام الآلة، وطول الليل شبه صحية. كنت أروح مع جوزي شقة حماية في بيت العيلة، أدخل أنام ما حسش بنفسي وأنام عادي جدا ولا كأني في حاجة. أرجع شقتي أرجع للقلق تاني ومعرفش أنام وشم نفس الريحة، وقلبي يتقبض وجسمي يتنفض وكأني بتكهرب. وفي يوم كنت نايمة حسيت بحاجة تقيلة على السرير، فكرت جوزي رجع من برا ودخل ينام جنب مني. ناديت عليه ما ردش، استغربت ناديت تاني ما ردش، فتحت عيني ما لقيتش حد. قمت وانا خايفه من الخضه لاني كنت حاسه فعلا ان في حد كان قاعد على السرير ويمكن كمان نام جنب مني، ولقيت لك جوزي مش موجود اصلا. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدى الموقف على كده. بعد كده لاحظت ان بنتي الصغيره وكانت وقتها لسه بترضع بتبص دايما على السقف وعينيها بتتحرك وكانها بتراقب حاجه رايحه جايه. انا عارفه ان الاطفال الصغيرين بيعملوا كده دايما، بس انا كنت بربط ده بده. عياط بنتي زاد قوي، حالة الاكتئاب والحزن اللي سيطرت عليا زادت أنا كمان. أنا بدأت أقول الشقة دي مسكونة، حكيت لجوزي قال لي طلع الكلام الخايب ده من دماغك، احنا ما صدقنا لقينا شقة كويسة عادي عشان لسه جديدة. حاولت أخرج الأفكار دي من دماغي فعلا، وفضلت حاسة أن في حد معانا في الشقة وبيراقبنا. وفي يوم يتشغل القرآن على التليفون وكمان على التلفزيون، الصوت وقف في الاثنين. طب وقف لأن الكهرباء قطعت في التلفزيون، يقف في التليفون ليه؟ فضلنا في الشقة دي حوالي شهر بعدها وأنا منهارة ونفسيا أعصابي مضغوطة جدا وما بقيتش عارفة في إيه. فضلت أرش ملح وشغل قرآن وشغل رقية شرعية وفضلت مدة طويلة جدا بالشكل ده. وقيس فجأة كل حاجة وقفت، وانا اتعودت على الشقة وبقت بالنسبة لي شقة عادية جدا. لكن للأسف انا كنت مقررة ان انا مش عايز اعيش فيها، انا اتقفلت منها وبعناها برغم ان الموضوع بقى عادي. ايوه بعناها. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك وهنقولها معانا في الحلقات. وتعالوا نروح على تجربة محمد هندي. أنا طول عمري بحب الرحلات وكده، وطلعت أنا ومجموعة من صحابي رحلة لسانت كاترين. وقتها كان من ضمن برنامج الرحلة إن احنا نطلع جبل هناك، وأنا بصراحة كنت قلقان من الموضوع ده لأني من النوع اللي بيخاف من المرتفعات قوي. بس قالوا لي دي مش مرتفعات، انت مش في ملاهي يعني، ده جبل انت فاكر هتطلع سلم، ده جبل كبير. بس برضو يعني هو في نوع من المغامرة والتحدي. المهم عاوز أقول إن أنا أول لما وصلنا عند الجبل حسيت برهبة، مش خوف من المرتفعات، خوف غريب مش فاهمه، وكأن في حاجة مش كويسة هتحصل، وكأن في حاجة بتراقبنا. وكل ما بص ورايا ما لقيش حد. المهم عملنا زي مخيم صغير وولعنا النار وبدأنا نحكي مع بعض ونهزر. بالليل واحنا قاعدين كل شوية كنا نسمع صوت زي صوت حاجة بتهدل من على الجبل، حد بينزل، حجارة بتقع، مش عارف. تجاهلنا الصوت، كنت قايم اجيب حاجة من العربية، حصل حاجة غريبة. انا حسيت ان في حد زي ما يكون حدف عليها حجر صغير. اتلفت ورايا ما شفتش حد، قلقت، بس اقنعت نفسي انه حد من صحابي الحلوين يعني بيعمل فيها مقلب. قضينا سهرتنا وكانت سهرة كويسة مع جو الليل والهدوء، وعلى آخر الليل قلنا هنستريح وننام ونمشي بكرة الصبح. ما قدرتش أنام على طول زيهم وفضلت مغمض عينيا شوية، كل شوية اسمع صوت خطوات حد ماشي كأنه بيلف حوالينا. كل ده بيحصل وأنا مغمض، لما فتح عينيا الصوت يختفي وما لقيش حد خالص ولا لا أي أثر أصلا. أبص على الشباب اللي معايا نايمين في سابع نومة. في الآخر نمت، كنت عمال أدعي يا رب النهار يطلع ونمشي من المكان ده بقى. لكن كلنا صحينا على صوت حد عمال ينادي بصوت عالي وبينادي علينا بالاسم واحد واحد. قمنا كلنا وبقينا نبص لبعض، ولعنا الكشافات، نورنا المكان، والموضوع ده استمر دقايق. الكل الحقيقة خاف فعلا، مش عارفين مين اللي بينادي ولا عارف أسمينا منين. الموضوع ما كانش محتاج ذكاء عشان نعرف ان اللي بينادي ده حاجة والعياذ بالله من اللي بنسمع عنها، من اللي بتعيش في الأماكن اللي زي دي، خصوصا ان الصوت شويه يبقى راجل، شويه يبقى ست، شويه يبقى اجش جدا، شويه يبقى بعيد، شويه يبقى قريب قوي. الموقف كان مخيف، مرعب جدا يا يونس. انا اسمي سلمى غريب، عندي 30 سنه. أحكي لك تجربة حصلت معايا. أنا بشتغل مدرسة وحصصي مش ورا بعض منها، وفي يوم كان عندي حصص الفرق بينهم ساعة، قلت هنام الساعة دي، وكنت لوحدي في البيت وأنا أصلا خوافة بس كنت تعبانة ومضطرة أنام. وأول ما رحت في النوم لقيت الدنيا بتلف بيا، افتكرت أن أنا دخت ولا حاجة، لقيت أن السرير هو اللي بتهز هزة بسيطة زي إحساس الزلزال كده. بعد كده لما ادخل في النوم احس ان انا حد والعياذ بالله كده بيكشف من علي الهدوم، والموضوع بدا يتكرر. الاوضه والسرير بقوا مرتبطين معايا بالدوخه دي، وانا الوحيده اللي بحس بده، لحد ما جارتي دخلت عندي وانا قاعده في الاوضه وقعدت على السرير. قمت اعمل لها حاجه تشربها، لقيتها جايه تجري بتقول لي يا اخت السرير بتاعك غريب بيتهز، هو في زلزال ولا ايه؟ بعدها بدأت احلم ان في شقة فيها حاجات. الحاجات دي عبارة عن طفلة صغيرة بتجري في الصالة، وساعات وانا صاحية اسمع صوت ضحكها، والله وانا صاحية كنت بسمع صوت ضحك الطفلة. في يوم كنت قاعدة براجع شوية مذكرات للطلبة، حسيت باخويا الصغير جاي جري عليا ياخد التليفون من جنب مني. زعقت له وقلت له سيب التليفون وادخل نام، ما سمعش كلامي، خد التليفون وقام يجري ودخل الاوضه. قمت جريت وراه لقيته نايم على السرير ما بيتحركش، يتصحيه أم يعيط، وقال لي إنه ما اتحركش من سريره. رجعت تاني قطي لقيت التليفون بتاعي في مكانه. وفي يوم كنت بروق الشقة وبنظف تحت الكنبة لقيت ورقة مكتوب فيها كلام كتير. الكلام ده قدرت استشف منه صورة قل هو الله أحد مكتوبة حروفها مقلوبة معكوسة. اديت الورق لوالدي وأخده الشيخ، والشيخ ده قال معمول لك عمل بالمحبة. وطلع اللي عمل العمل حد من معارفنا ومن قرايبنا علشان أوافق على ابنها إني أرتبط بيه. أحمد سعيد بيشاركنا تجربته وبيقول لنا يمكن تجربتي تكون قصيرة وما فيهاش تفاصيل كتير، بس حرفيا هي سببت لي كوابيس فظيعة. المهم أنا كنت سمعت إن قبل كده إن إحنا منهيين إن إحنا ننزل أو نكون قريبين من البحر وقت الغروب، لأن الجن بينزلوا بيرجعوا من الأرض للبحر في الوقت ده، وعرش إبليس كمان. فممكن بكون بدون قصد، يعني يكون بدون قصد حد يضايقهم فيحصل للإنسان مس، وعشان كده بنلاقيهم معظم الشواطئ بيقولوا إن آخرهم المغرب في نزول المية. ممكن يكون الكلام اللي بقوله ده غير علمي وغير حقيقي وتخاريف متداولة، بس اللي أنا متأكد منه إن إحنا مش عايشين في الدنيا طبعا لوحدنا يونس، وإن حتى البحر الجن بيشاركنا فيه. والموقف اللي هحكيه لك بيأكد الكلام ده. يوم أنا كنت في زيارة لخالتي، بيتها كان قريب من البحر وكنا بنقدر نشوف البحر من الشباك، وبيننا وبينه مسافة قليلة. إحنا وقتها كنا في فصل الصيف والوقت كان حر والليل يدخل. وبعد العشاء قامت ماما وخالتي ودخلوا المطبخ، وقعدت أنا في الصالة قدام التلفزيون، وبعد شوية حسيت بزهق. قمت فتحت الباب، خرجت من البيت، فضلت ماشي لحد ما وصلت لشط البحر، وزي ما قلت هو ما كانش بعيد عن بيت خالته. وقتها قلت ما فيش مانع انزل للمية شوية ومش هطول، يعني هي 5 دقايق واخرج. وعلى فكرة دي مش أول مرة أنزل المية في الوقت ده، بس يعني للعلم يعني عملتها قبل كده كتير، بس كان ممكن يكون معايا حد، أوقات ابن خالتي أوقات أخويا. المرة دي كنت لوحدي. نزلت المية ويدوب دخلت شوية جوه البحر، حسيت إن المية تلجت قوي زيادة عن اللزوم، وحسيت إن أنا بتسحب لجوه أكتر، وتهيأ لي إن شفت انعكاس ظل على المية جنب مني. والله العظيم شفت انعكاس ظل على المية، وبعدها كأني شفت حد بيغطس تحت وشايفه هو تحت المية. نور القمر هو اللي كان مبين لي كل ده. الظل كان واضح والجسم اللي غطسان واضح، وكان بيقرب مني. أنا حرفيا حسيت بكهربا وفي كل جدتي ورعب شديد، بقيت أضبش في المية واجري علشان أخرج، لحد ما خرجت. ولحد دلوقتي أنا معرفش هل اللي شفته ده حقيقي ولا خيال، بس قلت أشارككم بيه. فايزة رجب بتشاركنا بتجربتها وبتقول الموضوع حصل معايا بدون مقدمات. كل اللي عارفاه ان بعد لما جدتي توفت وفي تاني ايام العزة حسيت ان انا عايز انام، فدخلت اوضتي انام، يدوب غمضت عينيا، وبعدها صحيت فجأة وانا بصرخ. ما كنتش شايف يعني حاجة، ولكني كنت حاسة بواحدة ست عايزة تحرقني وانا مش شايفاها. معرفش ليه، هل انا حلمت حلم ومش فاكراه؟ هو ده اللي انا حاسة بيه، وحاسة بالنار على جسمي في نفس الأماكن اللي كنت تقريبا بحلم بيها. كل اللي كانوا جايين البيت يعزوا اتفزعوا، الناس فعلا اترعبت وتخضت. أنا نفسي خرجت أجري بالهدوم اللي علي زي ما أنا. والغريب يا يونس إن الهدوم كان فيها أكتر من مكان فيه تقطيع. خدوني ودوني المستشفى اللي جنب البيت ودوني حقنة مهدئة. ولما فقت عرفت ان انا اخدت علاج للحروق، لان في اكتر من اثر لحرق على رجليا. انا بنام يا يونس دايما وش للحيطة، فروحت ونمت حسيت بحد بيخبط على كتفي. اتلفت ما شفتش حاجة، لكني اتشليت مكاني، اتشليت ومش قادر اتحرك، وحس إحساس قوي بحضور شديد وقوي جدا لحد في الأوضة أو لشيء في الأوضة. وفضلت على الحال ده يونس أيام وليالي كتير، وأفضل في الغم والهم ده لحد الفجر، لحد ما اتعلمت وبقيت أطبق وما نمش غير بعد أذان الفجر. فضلت في الهم ده كتير جدا. أنا شبه يوميا دلوقتي يا يونس حتى لما بنام بعد الفجر أصحى لقي كدمات، أصحى لقي ظهري وجعني ورقبتي وجعاني، أصحى فجأة وكأني في حد بيصحيني لكني مش شايفاه. أهلي مش مصدقيني برغم إن هم شافوا الحروق، ولما بسألهم فاكرين الحروق دي طب كانت إيه، محدش فيهم بيردوا كأنهم بيتهربوا من الإجابة. مكملين تجارب حقيقية، ويارا منعم بتقول لنا حصل لي موقف من مدة وما تكررش مرة تانية، بس هو كان مرعب جدا. أختي الكبيرة متجوزة وعندها بنت صغيرة عندها 3 سنين، وكان جوز أختي متعود يسافر، وأختي كانت بتخاف تكون في البيت لوحدها، فكنت أوقات كتيرة أروح أبات معاها لحد ما جوزها يرجع وكده يعني. نمنا في أوضة الأطفال كل واحدة على السرير، وكان معانا بنتها الصغيرة. قبل ما ننام حسيت إن إحنا مش لوحدنا في الأوضة، وكأني في حد قريب مني. هو ما كانش في حد في الأوضة غيري أنا وأختي الحقيقة وبنتها، وفجأة لقيت بنت أختي بصت لي مرة واحدة وبرقت، وكأني في شيء واقف ورا مني، وشاورت بإيدها وضحكت وعملت باي باي كأنها بتسلم على حد. طبعا يا يونس أي حد لو طفل قدامك بيعمل الحاجات دي أقسم بالله هتموت في جلدك، هتترعب. بصيت فجأة لكني ما شفتش حاجة. رجعنا تاني عشان ننام. كنت في وقت بين النوم والصحيان لكن دماغي شغالة، لقيت حاجة مسكت ايدي وبتضغط عليها، مش عارفة اتحرك ولا اتكلم ولا فتح عيني حتى، بس دماغي شغالة وبتفكر وبتقول ده ايه، ايه اللي بيشدني. بحاول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مش قادرة، لساني معقود حرفيا. كنت مستنية يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده. اللي كان بيضغط على ايدي فضل يضغط اكتر، وبعد كده سابها، ساب ايدي. وبمجرد ما ساب ايدي قدرت افتح عينيا وفك نفسي من التكتيفة اللي انا فيها. الحكاية دي تقريبا اخدت لها دقيقة. ناديت على اختي لقيتها صحية، قمت قعدت جنب منها علشان كنت خايفة جدا. حكيت لها فلقيتها بتقولي ده الجاسوم يا ما بيجيلي، ما تحطيش في بالك، قوم استغفري كده واشربي لك بقين ميه وارجعي نامي تاني. السلام عليكم، ازيك يا يونس؟ اتمنى تكون بخير واسرتك كمان، وعيله احمد يونس اللي انا بشرف ان انا بنتمي ليها بحييهم وبسلم عليهم كلهم واحد واحد وواحده واحده. انا مهند عماد من القاهره. حصل معايا موقف عايز أشارككم بيه. في فترة من فترات حياتي تعرفت على واحد ساكن جنب منا وتصاحبنا، وسكنا مع بعض فترة قبل ما نتجوز في شقة تبع الشغل. وبعد فترة كبيرة من معرفتي بيه اكتشفت عنه حاجات غريبة، انه مثلا يعني هو ما بيصليش، وانا مش جاي اقيم الناس ولا اي حاجة، كل واحد حر، بس نصحته اكتر من مرة وهو حر. اكتشفت بعد كده انه بيكره والعياذ بالله الاذان، بيتضايق منه. واكتشفت انه جايب حاجه زي سدادات ودان. الاول كان بيقول لي ان هو السدادات دي بيستخدمها ليه، علشان الدوشه بتتعبه والازعاج، وهو سمعه حساس جدا، فلما كان بيعمل كده وقت الاذان لان الجامع كان قريب منه كنت ايه بعذره وبقول خلاص ودانه تعباه، لان الصوت الميكروفون تقريبا كان جنب منه يعني. وكان ظابط حرفيا مواعيد ما قبل الأذان على الموبايل، علشان أول ما الموبايل يرن بالمواعيد يروح يحط القطن أو البتاع السدادات اللي بتكتم الصوت دي تماما في ودانه. لكن يا يونس أنا لاحظت أنه بيشغل مزيكا وبيسمع في الأوضة وعادي جدا، ويرزع السماعتين على ودانه ويسمع المزيكا عادي عادي خالص. مرة في التانية لاحظت حاجات غريبة. لاحظت انه بيشتري حاجات غريبة من بره ويلفها وما يحبش ان انا اشوفها، هو حر. لاحظت انه بياكل حاجات غريبة وحاجات بيبقى مخبيها ويطلعها ياكلها، مش لحمة بقى يا يونس ولا حاجة ولا الكلام ده، عشان أقولك يعني هو مش عايز ناكل معايا، لا هو الحمد لله الحال متيسر مش وحش يعني، لا حاجات كلها يا يونس عبارة عن عطارة، حاجات كلها توابل وعطارة وحاجات ويأكلها بالمعلقة. ولما في مرة سألته قال لي دي عشان الدايت، قلت له دايت ايه ده انت شبه الخشبة شبه خلة السنان. مرة في التانية في التالتة لقيته بيقول لي هقولك على حاجة، انا بعرف اشوف الجن. خدت الموضوع بهزار وقلت له يعني ايه بتعرف تشوف الجن؟ قال لي كل الحاجات اللي انت مستغرب منها دي هي دي اللي بتخليني اشوف الجن. انا ما ينفعش اسمع الاذان، انا ما ينفعش ما اكلش الحاجات اللي انا باكلها دي، الحاجات دي بجيبها من واحد ساحر وباكلها عدد مرات في اليوم. انت في حاجات انت مش مركز فيها وما خدتش بالك منها، انا بقعد مدة ما بستحماش وبدخل الحمام اعمل اللي انا بستحمى واطلع علشان ما تسألنيش، وحاجات كتيرة فضل يحكي فيها. وقلت له انت ليا عليك بايه من ده كله؟ قال لي ما عليش بحاجة، الجن اللي معايا بصراحة متصاحب عليه وبيعمل لي خدمات كتير ودي طلباته. قلت له الطلبات دي بتخلص وده اخرها؟ قال لي لا، كل شوية يعلي في الطلبات، وانا ساعات بحس ان انا بعمل حاجات كتيرة غلط وخايف من ربنا. لا نصحته يا يونس ولا تدخلت، عملت ايه؟ قلت له يا ابني من النهاردة كل واحد في حاله، وانفصلت يا يونس عن البيت وانفصلت عن كل حاجة، وهو حاول اكتر من مرة انه يرجع الدنيا بينا تاني وانا رفضت تماما. ونروح لتجربة يوسف. بيقول لنا رحت زيارة لأهل والدي في البلد، هم عايشين في القرية والحمد لله ملتزمين دينيا، وكنا متعودين ننزل نصلي سوا كل الصلوات، وكنت منتظم معاهم فيها رغم ان انا في العادي مش منتظم عشان ما بقاش كذاب، بس تحديدا عمي كان بيصمم ياخدني معاه الجامع كل وقت. المهم كنت هناك وجاه عمي وقت صلاة الفجر وحاول يخليني اقوم اصلي معاه كالعادة، بس انا كسلت وعملت نفسي نايم خالص مش صاحي زي ما معظمنا بيعمل يونس ولا ايه، لكن انا في الحقيقة كنت حاسس بكل حاجة وعامل نفسي نايم عشان مش عايز انزل. انا عارف ان ده غلط بس الشيطان كان مخليني مكسل. بعد نص ساعة ما كنتش عارف انام وضميري وجعني ان انا هنام من غير ما اصلي، بس برغم كده لقيت نفسي نمت فجأة. وبعدين شفت ايه؟ شفت حلم ان انا واقف في المطبخ وشفت مرات عمي عمالة كانت بتطبخ، ما كنتش شايف هي بتطبخ ايه بالظبط، بس تقريبا كانت بتسيح سمنة، وظهرت واحدة ست تانية دخلت من باب المطبخ وقامت نازلة عند الحلة وقامت نفخة في البوتاجاز في النار، وقامت النار هبت ناحية مرات عمي من تحت حلة السمنة ومن فوقيها كمان. مرات عمي من الصدمة ومن الرعب صوتت وقامت النار ماسكة في شعرها ووشها، وسمعت صوت صرخاتها شديدة، والست اللي ما دخلت من بره عماله تنفخ في النار تنفخ في النار تنفخ في النار. سعيد بعدها يونس مفزوع، الحلم وحش قوي، اهو حلم وكل حاجه بس وحش. قلت بقى لا ما بدهاش، اقوم اصلي. اول ما قمت وبتحرك عشان انزل من على السرير على الارض، رجلي بدل ما تنزل على الارض دست في الهواء كان في حاجه متعلقه في الهواء، كاني دست على حاجه في الهواء خفيه، حاجه متلجه. نطيت لورا حرفيا ولزقت في الحيطة من الخوف. ببص قدامي على السرير، اتهيأ لي كأن كان حد قاعد وبيقوم، كان في السرير مضغوط وبيرفع المرتبة بترفع لوحدها تاني لفوق لقدام كأن الحد ده قام من عليها. طبعا الرعب زاد، فضلت أقفل عينيا وفتحها زي الأفلام، مش شايف حاجة، لكن المنظر اللي شفته ده يخوف. جريت برا الأوضة، دخلت اتوضيت وصليت بره في الصالة، وفضلت قاعد لحد صباحية اليوم التاني. حتى عمي لما جه من الصالة قال لي ده انا حاولت اصحيك كتير عشان تصلي بس شكلك يعني كنت تعبان. قلت له ما انا صليت هنا، صليت هنا خلاص يا عمي. عارف يا يونس حصل ايه؟ ده بعد ما انا مشيت مرات عمي كانت بتطبخ في البيت والنار هبت في وشها وشعرها اتحرق، وحصل حروق خفيفة في وشها. تسألني ده ايه يا يونس؟ اقولك معرفش. وانا كمان يا صديقي معرفش. واحنا نقلنا تجربتك زي ما هي، مكملين تجارب حقيقية. واللي عنده تجربة عايز يشاركنا بيها كالعادة، طيران على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، واكتب التجربة بتاعتك وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. طيب يا ترى عملتوا لايك للبوست بتاع كلام معلمين النهاردة وكتبتوا في التعليقات انا معلم من المعلمين زي اللي فاز معنا الأسبوع اللي فات في فايز النهاردة؟ ادخل حالا على صفحة الراديو 9090، اعمل لايك للبوست وشير واكتب انا معلم من المعلمين علشان هنختار فايز، هندلعه زي الفايز المرة اللي فاتت اللي دلعناه بغدا هدية وحركات كده جميلة. يلا طيران حالا على بوست صفحة الراديو 9090 على فيسبوك. أنا رشاد أيمن، عندي 19 سنة. مبدئيا كده ربنا يعلم أنا بحبك قد إيه، وبسمعك من أيام زمان، من أيام على القهوة. دلوقتي أنت تعتبر فرد من أفراد عيلتنا، خصوصا أن مامتي اللي كانت بتزعق لنا لما نسمعك بقت هي من أشد معجبينك. أقولك على حاجة صاحبي، 99% من الأمهات اللي كانوا بيقولوا لأولادهم هيحصل لكم حاجة من كتر ما بتسمعوا يونس، بقوا هم اللي بيسمعوني، وأنا بوجه لهم التحية والله كمان، لانه هما لما سمعوا لقوا الموضوع جميل. مفيش حاجه، احنا مش بنعمل حاجه مؤذيه، ده هو نوع من الاثاره، يعني زي افلام الرعب زي اي حاجه يعني. المهم صديقنا بيقول تجربتي كانت من حوالي 4 سنين، هي حصلت لي انا واختي الصغيره. احنا ساكنين في بلد ريفيه تبع المنصوره، وكانت عمتي ساكنه معانا في نفس البلد. وفي يوم كنت رايح انا واختي نزورها. عمتي ساكنه عند حاجه كده منطقه اسمها الجسر، واللي ساكنين في الريف يعرفوا كويس، هو عباره عن طريق ترابي على شماله زراعه ويمينه زراعه، واحيانا بيكون في الطريق ده شويه كلاب، واللي انا بترعب منهم. عشان اختصر الطريق، واحنا راجعين البيت وكنا متاخرين شويه، يعني كنا تقريبا بعد المغارب كده بشويه، دخلنا من طريق المقابر، بس يعني مش جوه قوي عشان ما بقاش شخص ببالغ. انا مش بخاف قوي على فكره من الطرق خالص، يعني مش عايز افور يعني، وعارف يعني هما في حالهم واحنا في حالنا. حتى الجن بالنسبة لي كائنات في حالها وكائنات أضعف مننا بكتير، وإحنا اللي بنكبرهم بكلامنا وخوفنا منهم. المهم وإحنا ماشيين في التراب عادي، عدينا على تربة عيلة معروفة عندنا اسمها عيلة الطويل، وكان لسه مدفون فيها حد ميت جديد. شميت ريحة وحشة قوي، كأن التربة حد فتح بابها في وشنا. فضلنا ماشيين وخلاص، ما هي الريحة دي طبيعي تطلع مننا يا يونس. الموقف اتكرر أكتر من مرة، ومهما مشينا ولفينا كنا بنرجع لنفس التربة تاني. أيوة، كأننا تهنا، حد خطف عقلنا، حد توهنا، توه دماغنا، مش عارفين نخرج، كأنها متاهة وبندور في دوائر ومش هنخرج منها. فضلنا على الحالة دي لحد ما فين العيشة أزنت، انت متخيل؟ فضلنا لحد العيشة جوه الترب، وبعدين لقينا الطريق قدامنا. وفضلت يا يونس الريحة تطاردني زمن طول ما أنا في قطي وأول ما جنام. خرجنا من التراب يومها وخدنا كمية تهزيق محترم علشان مشينا في الطريق ده. على فكرة محدش كدبنا، وكله قال طبيعي يحصل لكم اللي انتوا حصل لكم ده. مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم ان في حد من المعلمين ومن عيلة يونس هيفوز ويتدلع معانا زي اللي فاز معانا الخميس اللي فات. كل المطلوب منك تدخل حالا على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك، تعمل لايك للبوست وشير للبوست، وتكتب انا معلم من المعلمين، واحنا هنختار معلم او معلمة يكون ليهم هدية زي الاسبوع اللي فات. والتجربة منا ايمن بتقول لنا مساء الفل يا يونس، انا متابعاك من زمان، انا من بني سويف. عندنا في البلد بيتنا كبير وليه زي اوضه معموله مضيفه، كنت متعوده اقعد فيها بالليل عشان اذاكر. في يوم كنت سهرانه وكانت الساعه تقريبا 12 بالليل، وكل اللي في البيت كانوا نايمين. انا كنت متعوده اذاكر على نور اباجوره كده واطفي كل انوار الاوضه عشان ابقى مركزه في الـ في الـ في, الـ في الكتاب والدراسه يعني، ومفيش حاجه تشتت تفكيري، اهي عاده غريبه. كانت الساعة 1 وسمعت صوت قطط بتتخانق قدام باب المضيفة. احنا اصلا عندنا قط اسود احيانا بيخرج يقعد قدام باب البيت، ولما بيحب يدخل كان بيخبط او يعمل صوت عشان حد يروح يفتح ليه. لما سمعت صوت القطط قلت بس القط بتاعنا بيتخانق مع قطط وقطنا غلبان وهبل وهيطحن برا. قمت جري افتح الباب بتاع المضيفة، صوت سكت وما لقيتش القطط. ناديت على القط بتاعنا كذا مرة ما لقيتوش. بصيت قدامي على على الممر او الطرقة او العتبة اللي قدام البيت والدروب اللي قدام البيت، يعني الدروب برضو اللي هي الشوارع الضيقة وبتبقى حواري ضيقة وطويلة كده، هو اقل من الشارع بكتير فمساحته من حيث العرض اقل، وبيكون جوه البلد كده بين البيوت وبعضها في الصعيد مش على الطرق الرئيسية. اتخيل لي ان في حد واقف. خفت، هقفل الباب بتاع المضيفة وادخل. سمعت صوت خناقة القطط تاني، بس المرة دي مسكت عصاية وفتحت الباب وكان في لمبة صغيرة بتنور، صحيح نورها ضعيف لكنها كانت ظاهرة كل حاجة وكانت عاملة ليا ظل على الحيطة، وفي نفس الوقت صوت القطط الغريب برضو موجود. لفت نظري حاجة مرعبة، شفت الظل بتاعي؟ كانت ايديا طويلة طويلة قوي، مش زي ايديا اللي في الحقيقة، جسمي عادي جدا لكن ايديا كانت طويلة. والقطط على فكرة مش موجودة، قسما بالله ان انا الظل بتاعي يا يونس لو قلتلك انه سبب لي صرع مش هكون ببالغ. تخيل معايا الموقف، صوت قطط بالليل الساعة 1 او بعد 1 بالليل، لمبة ضعيفة نورها بيرعش، فتحت باب المكان او المضيفة او البيت اللي احنا فيه والطريق زي ما يقولوا هص سكتم بكتم خالص، الدنيا مظلمة، وتخيل لك ان في حد واقف بعيد وفجأة بتبص على الحيطة لقيت ظلك على الحيطة ظل تاني، دراعاتك طويلة جدا جدا جدا في الظل. لو قلت لك ان انا فقدت النطق مش هتكدبني اكيد. جريت دخلت البيت وقفلت الباب، وكانت اخر مرة افكر افتح باب المضيفة لو السماء اتطبقت على الارض بالليل. السلام عليكم يونس، تحياتي، انا اسمي وليد بن داري. عاوز احكي لك على اللي حصل معايا. كنت في مركز تدريب في الجيش، يومها كنا نايمين انا وزمايلي في العنبر، والعنبر ده لما تدخل من الباب قدامك طرقه طويله تقريبا طولها بتاع 3 متر، وبتكون سراير من على ايدك اليمين وسراير من على ايدك الشمال، وكل سرير بيكون مجوز كده فوق بعض منه. المهم في مره كنت نايم وتقريبا كان الوقت قبل صلاه الفجر، كانت حوالي الساعة 3:30 بالليل، وأنا متعود لما نام راسي بتبقى لجوه ناحية الحيطة ورجلي كده لبرة آخر السرير ممددها كده قدامي ناحية الطرقة يعني. وأنا نايم حسيت بحاجة زي ما تكون خربشتني بسرعة في رجلي اليمين اللي كانت مكشوفة من تحت العطا. قمت كشفت البطانية، ما شفتش حد، الدنيا نايمة كلها، النور الوحيد اللي جوه العنبر هو نور القمر اللي داخل من الشباك لانهم بيطفوا علينا النور في وقت معين. بصيت لك على رجلي لقيت علامه الخربشه وواضحه قوي. رجعت انام تاني ولسه هدخل في النوم لقيت حد خربشني تاني وبرضه ما لقيتش حد. قلت ايه، انا هبدل نومتي، هخلي راسي من بره مكان رجلي ورجليا من جوه ناحيه الحيطه مكان راسي. وكانت فكره وحشه قوي لاني حسيت بحد لطشني حتة ألم بعد ما نمت. انا صحيت على الألم، رزعت الألم على خلقتي، بس اثبت بقى ان ده حصل. نمت بعد شوية من القلق وبعد سفخة الألم المحترمة اللي خدتها، والكوابيس استلمتني، بقيت حاسس ان في حد بينفخ في ودني اليمين والكوابيس مكملة، وصحيت على صوت ناس زي ما تكون بتجري في طرقة العنبر، وتكرر الموضوع أكتر من مرة، وكان بيبطل دايما قبل الفجر، ولما أجي أكشف وشي عشان أشوف مين اللي بيجري ملاقيش حد. وفي مرة حكيت لواحد زميلي قال لي أنه في مرة كان نايم على السرير وبيفتح عينيه لقى عيال صغيرة بتجري في العنبر بين السراير. وقال لي ما تقعدش بقى مركز وبقى شغل اي قرآن على التليفون جنبك، التليفونات اللي احنا بنبقى مهربينها واخد لي بالك، بس بتقولش لحد يا يونس، او الراديو اللي بنبقى جايبينه لحد ما ننام. اقولك على حاجة يا صاحبي، انا من 3 ايام بالظبط صحيت لقيت خربوش في ودني محترم. انا وانا بغسل وشي يعني تاني يوم الظهر مثلا بعد ما خلصت البرنامج بتاع صباحك ومطرحك، واللي ما يعرفش مواعيده احب اقول لكم مواعيده، هو من الحد للخميس من 7-9 صباحا على راديو 90-90، برنامج صباحي ظريف كده. روحت بقى وبغسل وشي ومش عارف ايه، لقيت لك خربوش جايب خدي اليمين كله. خربوش ايه ده بقى؟ انا بالمناسبه انا عندي قطه في البيت بس هي ما بتخربش خالص، واولادي القرود الصغيرين لا ما بيوصلش مرحله ان هم يخربشوا ابوهم يعني. بصيت على الخربوش في المرايه وابتسمت كده ورحت حطيت كريم فيوسيدين عليه وعديت الموضوع عشان يعني ما اشغلش دماغي يعني، ومحدش يبعت لي يقول لي صور لنا الخربوش يا يونس. تجربة سهير بتقول لنا بعد موت ماما رحمة الله عليها، ادعو لها يونس ربنا يرحمها يا سهير ويرحم كل أمواتنا يا رب من أبائنا وأمهاتنا وأهلنا، ويبارك في أعمار أبائنا وأمهاتنا اللي منورين حياتنا. بتقول سهير عشت في حزن كبير وبقيتش أكلم حد لدرجة أن أنا بقيت ما بتكلمش غير كم كلمة كل يوم، وبقيت عايز أموت. كنت دايما بطلع فوق السطوح وأقعد هناك في أوضة هناك كنت بقعد فيها كتير مع نفسي وافضل عيط عيط عيط، وفي الاخر رحت لدكاتره نفسيين كتير. في يوم كنت راجعه متاخره من الكليه بسبب زحمه المواصلات واتاخرت عن معادي يجي ساعتين، قابلني بابا يومها بالزي عشان اتاخرت بره البيت لحد ما طلعت سطوح البيت بتاعنا كالعاده وقعدت في الاوضه اللي فوق وبكيت، لان ماما لما كانت بتبقى موجوده كانت بتمتص غضب بابا. فضلت قاعده والوقت سرقني، الدنيا ظلمت عليا، بس اللي حصل كان مخيف. لمحت زي شخص عدى من قدام عينيا بسرعة البرق من قدام الأوضة اللي فوق السطوح. جسمي اتنفض، قلبي اتقبض، أنا واثقة من اللي شفته. فضلت أبص يمين وشمال مش شايفة حد، مش شايفة غير فراغ، وده لأن بيتنا أعلى بيت في المنطقة، المكان كمان كان كله ضلمة. قلبي فضل يدق، كنت خايفة شوية وهديت، ولكن الموضوع اتكرر من تاني، وفي لمح البصر اتهيأ لي ان ظهر راجل قدامي. وقتها حسيت بجسمي بيتقل ورجلي بتنمل ومش قادر حتى اقوم من مكاني. كنت مبرقة ناحيته وجسمي عمال يتنفض من الرعب. الموقف كان مفزع، كنت مشلولة مكاني مش قادر اخد نفسي حتى. حسيته بيقرب مني، بيقرب بهدوء شديد، وشه اقسم بالله يونس لو قلتلك شبه الحيوانات مش هكون ببالغ. لما كان بيقرب كان جسمه بيطلع حرارة منه شديدة قوي كأنه فرن قدامي. فضل يقرب يقرب يقرب وانا عايز اصرخ مش قادرة، حاولت اردد اي حاجة من كتاب ربنا ما قدرتش، انا مش قادرة اهمس حتى واقول يا رب. كنت براقبه بعناية وبس، وبتشنك وبشهق بصوت مكتوم. اللي حصل ان انا فجأة لقيتني بفوق. هل اللي فيه ده كنت حلم ولا كان في وضع غريب مش مفهوم؟ لكني فقت فجأة ولقيتني مكاني على السطوح، وحاسة بصداع وإرهاق شديد وجسمي عرقان كله. نزلت البيت بالعافية، جسمي موجوع كأني مضروب علقة، ودخلت أوضتي اترميت على السرير من التعب والإجهاد. اليوم اللي بعد كده نزلت الصبح ورحت الكلية، بس بسبب الصداع ما كنتش قادرة أكمل اليوم ورجعت بدري ودخلت نام من الإرهاق برضو. وفي نومي شفت نفسي واقفة في الأوضة اللي فوق السطوح وهو في دور حوالين مني نفس الكائن ده، بس ما كنتش خايفة تقريبا، وهو قرب مني ولمسني. صحيت من النوم وأنا حاسة بشعور غريب. أقول لك شعور إيه؟ شعور فضول، فضول ان انا عايز اشوفه تاني. والشعور ده فضل يطاردني وبدأ يجيلي في الحلم مرة واتنين وتلاتة. بعد كده الموضوع اتطور يا يونس ان بدأنا نتكلم، ودخل لي من مدخل انه بيكلمني عن امي. هتقولي الموضوع شدك؟ ايوه شدني وعجبني، لاني كنت بتكلم وبفضفض معاه. كنت بصحى من الاحلام اللي بيجيلي فيها مرهقة جدا جدا. تخيل مفروض البني ادم ينام عشان يرتاح، انا اصحى تعبانة جدا وارجع نام تاني نوم عادي بقى، يعني بيبقى فيه النوم الاولاني ده بنام وبشوفه فيه ويحصل اللي يحصل والحوارات والكلام، اصحى منه مجهدة وتعبانة ومرهقة جدا وجسمي متكسر، فنام بقى النوم العادي. وفضلت على الحال ده كتير، وفي لحظة يعني انسجام بيني وبين ابويا حكيت له. بابا صمم ان انا اروح لحد معالج. انا اول معناية جات على الراجل المعالج ده، اقسم بالله انا الرعب اتدب في قلبي كأني شفت مثلا ملاك الموت جاي يقبض روحي، وبقيت عايز اخرج. بابا مسكني، وكأن بابا فهم بإشارة من الراجل انه يمسكني. قعدنا وبدأت اتكلم مع الشيخ وبدأت احكي له. كنت بحاول احكي بشكل ما يسئش للكائن اللي بيظهر لي، او بمعنى اصح يجمله ويبين انه مفيش منه أذية، لانه فعلا مفيش منه أذية. كأني يا يونس بيني وبينك مش عايزاه يعمل حاجة واخسره. الراجل المعالج قال لي ده من هوام الجن، ده جن تحول لجن عاشق. الاول صادف وجودك ووجوده في نفس المكان وعدى قدامك مرة والتانية، لكن حضرتك اتمسيتي، وبعد ما اتمسيتي هو تمسك بيكي وبقى من الجن العاشق اللي بيعشق الانس وهو عشقك. والغريب ان انت تجاوبتي معاه. انا ممكن اعرف الاحلام اللي بتشوفيها يا بنتي حصل فيها بينكو حاجة يعني؟ قطعته وقلت له انا ما اسمح لكش تتكلم معايا بالشكل ده ولا انا موافقة. فسكت، اتكسف وسكت. ولو انت سألتني يا يونس والعيلة سألوني، انا كمان مكسوف ان انا جاوب. فضل يقرأ يقرأ يقرأ وانا مدريتش بنفسي غير وانا نايمة. ولما فقت لقيتني بقول لهم هو انتوا مين وعايزين مني ايه؟ استغرب بابا من الكلام، وبعد شوية بدأت أدرك. أيوة ده أبويا والمعالج، أنا فاكرة، أنا مش ناسي اللي حصل يعني. المعالج بيقول إنه كده قدر يعالجني، لكن أنا كنت رافضة العلاج ده. عارف لما تبقى بتعاني من حاجة، ألم مثلا في أي عضو مثلا أو أي حاجة بتوجعك، وتروح للدكتور علشان يعالجك، وبينك وبين نفسك مش عايز تتعالج؟ هو ده اللي أنا كنت فيه بالظبط، هو ده يا يونس اللي أنا كنت فيه. أنا مش عايز أتعالج، ودلوقتي أنا بشوفه. وحبيت أشارككم، ومش بطلب من حد يقيمني لأن كل واحد فيه عيوبه، ومعلش يعني انتم كمان مش ملايكة ولا ايه؟ ها؟ ولا ايه؟ خلينا نتكلم عن زهرية بسعنوب. هي زهرية من الفضة الخالصة، صنعت في القرن الخمستاشر، وبتعتبر من الفولكلور الإيطالي، بيحمل جزء كبير من الغموض والرعب. فاز بيرجح انها اتعملت هدية لعروسة شابة في نابولي. في ليلة زفاف العروسة دي تم العثور عليها مرمية على الارض بتلقط انفاسها الاخيرة وهي ماسكة الزهرية ومتشبثة بها جدا. وقبل ما تموت كانت بتتوعد انها ستعود للانتقام من اللي كان السبب في موتها. ولما ماتت اتنقلت الزهرية للقرايب، وكل واحد من قرايبها لما كانت بتوصل له الزهرية دي كان بيموت في ظروف غامضة. والعيلة قررت تنهي اللعنة دي بإخفاء الزهرية دي للأبد. بيقال إنهم استعانوا بكاهن لدفن الزهرية في أحد مناطق المقابر، وقبلها وضع اقتراح إنهم يكسروها، ولكن الكل كان خايف منها. واختفت وقتها بالفعل، ولكن مش للأبد. ظهرت مرة تانية سنة 1988، ولقوا ورقة مكتوب جواها احذروا، هذه الزهرية تجلب الموت. Watch out. This vase brings death. طبعا اللي لقى الزهرية تجاهل كل التحذيرات لأنه بيعتبر لقى أثار تحفة أثرية واتباعت في مزاد بمبلغ ضخم بالملايين. أول مشتري كان صيدلي مات في ظروف غامضة بعد 3 شهور من وقت ما اشتراها. عيلته بعدها اتقال لهم اكسروها، قالوا لا احنا عايزين فلوسها. باعوها لطبيب جراح معروف ما كانش بيؤمن بموضوع اللعنات خالص. بعد ما اشتراها بشهرين مات فجأة وهو لم يتخطى عمر 37 عام. بعد فترة اتباعت مرة تانية لعالم أثار كان عايز يضمها لمجموعته الخاصة كتحفة فنية فيها إبداع كبير. أصيب بعدوى غريبة ومجهولة ومات بعد 3 شهور من امتلاك الزهرية. اللي أنا بقوله لكم ده حدث حقيقي وحدث بالفعل. عيلة عالم الأثار حاولت تبيع الزهرية مرة تانية، ولكن الموضوع كان شبه مستحيل لأن الزهرية اكتسبت سمعة سيئة جدا ومحدش كان بيرضى يشتريها. لكنهم فضلوا يحاولوا لحد ما نجحوا في بيعها واستردوا الملايين اللي اتدفعت فيها. والمرة دي اللعنة ظهرت بعد شهر واحد من شراء الملاك الجدد للزهرية، وفي الوقت ده كان كل آمن بأنها ملعونة. الورثة حاولوا التخلص منها بإلقائها من الشباك، وقعت على ضابط تسببت في جرح كبير وكانت هتقتله وما اتكسرتش. وإذا بهم في الكوابيس في نفس الليلة يجيلهم تحذيرات إن اللي هيلقي هذه الزهرية أو يحاول يكسرها هيتكسر جسمه إلى أجزاء عديدة. الشرطة المحلية راحوا سلموها ليها الزهرية وعرضتها على العديد من المتاحف، رفضوا ياخدوها بسبب لعنتها الشهيرة. مقرها الأخير هي موجودة في صندوق من الرصاص على عمق كبير تحت الأرض في منطقة تدعى المنطقة 52. أيوة، المنطقة دي فيها العديد من الحاجات الغامضة والأشياء الغير مفهومة، وموجود فيها زهرية باسامو. ومن زهرية باسانو إلى جوهرة الأمل. جوهرة الأمل جوهرة غاية في الجمال في الهند، وتعتبر أشهر ماسة في العالم. وزنها أكتر من 112 إيراد. بيقال إن لعنة الماسة دي بدأت لما تم انتزاعها من مكان عين تمثال لواحد من الآلهة الهندوسية اسمها سيتا، ومن وقتها بقت تصيب كل من يمتلكها باللعنات، وتفضل الكوارث والمصايب تلاحقهم، وممكن كمان تتسبب في الموت. أول واحد امتلك ماسة أو جوهرة الأمل جان باتيست، وهو جواهرجي فرنسي، راح الهند واشترى ماسة ضخمة جدا، وقال وقتها إنها وصلت له من أحد المناجم، لكن الأسطورة بتقول إنه سرقها من تمثال الآلهة سيتا ورجع بيها فرنسا مع مجوهرات تانية كتير، وباعهم كلهم للملك لويس الرابع عشر. وبعد ما حصل على لقب نبيل سافر لروسيا ومات هناك في صورة غامضة. تم اقتطاع أجزاء من الماسة وأعادوا صياغتها وبقى اسمها ماسة التاج الزرقاء. وبعد تعاقب الأجيال وتتويج الملك لويس السادس عشر ملك لفرنسا، أهدى الماسة لزوجته ماري أنتوانيت ولبستها كسلسلة. بعدها بفترة بسيطة قامت الثورة الفرنسية وتم قطع رأس ماري أنتوانيت وهي لابسة السلسلة اللي فيها الماسة. وبعدها اتسرقت الماسة مع العديد من المجوهرات الأخرى. ظهرت تاني بعد 22 سنة في لندن، وبقى يملكها جوهرجي بريطاني اسمه دانيال إلياسون، واقتطع منها أجزاء تانية علشان يخفي معالمها وما يتعرفش أنها كانت من المجوهرات الملكية في فرنسا. وبقى وزنها 44 إيراد، واشتراها هنري فيليب هوب اللي اللعنة اتخذت من اسمه هوب، وأصيبت عيلته بسلسلة من اللعنات التي لا تنتهي. أشهر إفلاسه هو معظم عيلته. بعد كم سنة اشترت إيفالين وولش الماسة وقالت أنها عالجت الماسة بحيث أنها ممكن تكون جالبة للحظ للناس، لكن ممكن تجيب لها هي حظ سعيد، وارد تجيب للناس حظ سيء. لكن ما جابتش لإيفالين أي نوع من الحظ السعيد. ابنها فانسون مات في حادث عربية وهو عنده 9 سنين بعد ما امتلكوا الماسة بشهور بسيطة. انتحرت بنتها الكبيرة وهي عندها 25 سنة. زوجها أصيب بالجنون ومات. وقتها قررت إيفالين تتخلص من الماسة وماتت وهي بتحاول تبيعها. وتم بيعها بعد وفاتها لتسوية الديون، واشتراها جواهرجي شهير من نيويورك، وبدأت اللعنة تصيبه هو كمان، فتبرع بها لأحد المؤسسات الخيرية للتخلص من اللعنة للأبد. وإذا بهذه المؤسسة تحترق بكل ما فيها من أطفال ومسنين. ماسة الأمل مش هي الوحيدة اللي بتصاحبها اللعنات. في ماسة أولروف والسوداء ليها قصة مشابهة. واحد هندوسي سرق تمثال بيحتوي على الجوهرة دي واستوردتها شركة أمريكية، ولكن صاحبة الشركة انتحرت بعدها بأيام. يوم 7 إبريل سنة 1932 راحت الماسة لروسيا واشترتها الأميرة الروسية ليونيلا، ولكن الغريب أنها رمت نفسها من البلكونة تاني يوم شراء الماسة. واتبعت الماسة بعدها للأميرة الروسية ناديا أول روف اللي الماسة خدت منها اسمها، وانتحرت بعد امتلاكها للماسة بأيام قليلة في روما سنة 1947 في الثورة الروسية. اتبعت الماسة بعد كده الجواهرجي آخر، بيقال إن اللعنة اترفعت من الماسة لأنه اشتراها في يوم بيعتبروه يوم مقدس، هو يوم 13 وكان يوافق يوم جمعة. أحداث حقيقية مرعبة. عملاق كارديف. كارديف هي قرية صغيرة تابعة لنيويورك الأمريكية. يوم 16 أكتوبر سنة 1869 أحد المزارعين كلف بعض العمال بحفر بئر جنب مزرعته، وبالفعل بدأت أعمال الحفر، لكن العمال وهم بيحفروا بدأوا يلاحظوا شيء غريب. كان في حاجة بتعيق الحفر، الحاجة كانت جثة متحجرة. ما كانتش أي جثة، كانت جثة لكائن عملاق طوله 3 متر ووزنه 1360 كيلو جرام. الناس اتفزعت وجريت، وطبعا الخبر انتشر بسرعة البرق في القرية كلها، وبقت الناس تيجي من كل مكان في القرية يشوفوا هذه الجثة، جثة متحجرة لكائن عملاق. كانت فرصة كمان ما تتعوضش للمزارع صاحب المزرعة، عمل زيارة الجثة بتيكت بخمسة سنت، حقق مكاسب خرافية. انتشرت أخبار الجثة المتحجرة لمناطق أبعد من القرية. واحد من السماسرة الأجانب عرض على المزارع أنه يشتري منه جثة العملاق عملاق كارديف، وبعها له $37,000. واتنقلت جثة عملاق كارديف لمعرض كبير في شمال غرب نيويورك، وتم عرضها أمام آلاف الزائرين، والناس كانت مصدقة جدا الموضوع وفاكرين إنها جثة من العمالقة اللي كانوا ساكنين الأرض قبلنا، والبعض قال إنها من قوم عاد اللي كانوا يعرفوا بأحجامهم الكبيرة. عالم الأحياء الشهير جدا أوثونيل تشارلز حس إن الموضوع خدعة ولازم يكشفه، ما كانش عارف يبدأ منين ولا يثبت صحته إزاي، خصوصا إن الناس كلها مؤمنة بصحة الموضوع. لحد ما في يوم جه واحد غريب من المدينة وكشف غموض الموضوع كله، كان اسمه جورج هال. اعترف ان هو اللي ألف القصة دي علشان يثبت لنفسه وللناس انهم كلهم بيصدقوا اي حاجة. عملها ازاي؟ اتفق مع المزارع اللي كان بيحفر بئر جنب مزرعته انه يدفن الجثة دي عنده في المزرعة، وانه يؤمر العمال بالحفر في نفس المنطقة، ولكن بعد سنة كاملة عشان الجثة تكون خدت نفس ريحة التربة وما تبانش انها لسه مدفونة حديثا. واتفق معاه ان الناس لما يكتشفوا الجثة يعملوا نفسهم متفاجئين، يعمل اسف هو نفسه متفاجئ زيهم، وده اللي حصل فعلا. كان عمل 7 نماذج من جثث عملاقة متحجرة، وهي مش جثث ولا حاجة، احجار، ولكن انكشاف خدعته ما خلهوش يقدر يتواصل ويكمل، وتم محاكمته وإدانته بتهمة خداع الرأي العام وتضليل البشر. في 13 أغسطس سنة 1996 في قرية جنب مدينة في روسيا اسمها كيشتيم، كانت في سيدة اسمها تمارا بتعاني من مرض نفسي. قالت إنها سمعت صوت جواها بيقول لها إنها تروح المقابر، وبالفعل راحت المقابر، وهناك لقيت كائن صغير غريب جدا أخدته يعيش معها في بيتها، وكانت بترعاه، لكن الجيران بلغوا الشرطة وقالوا إنها ست كبيرة وظهر لها ابن رضيع فجأة. وفجأة جت الشرطة وقبضوا على تمارا، وكانت في حالة هياج شديد وفضلت تقول لهم هيموت هيموت ابني هيموت. ادوها حقنة مهدئة وأخدوها على المستشفى، وبالفعل مات. اتحول لحاجة أشبه بالموميا في وقت قياسي، كانت أشبه بجنين بشري غير مكتمل. الهيكل العظمي كان مختلف عن الإنسان، خصوصا أن عظم الحوض كان بيسمح للكائن أنه يمشي على رجلين منتصبة زي الإنسان أو يمشي على 4. الطب الشرعي قال في تشريحه أن طول الإيدين غريب مختلف عن طول الإنسان، تركيب عظم إيديه بيسمح له بالتحرك بسهولة أكبر والتغلب على أي عقبات. جثة الكائن راحت بعدها لجمعيات علمية متخصصة عشان يدرسوها، وقالوا أنهم ما لقيوش أي أعضاء داخلية جوه جثة الكائن، كأن الجثة متحنطة. وبعد التشخيص اختفت جثة هذا الكائن زي ما أطلقوا عليه كيشتام، ولحد دلوقتي ملهاش أي أثر.